إن الله عز وجل شرع لكم إذا دخلت عشر ذي الحجة عبادة عظيمة، ألا وهي الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى وكثرة التكبير في هذه الأيام. والتكبير في الأيام العشر يا عباد الله مطلق ومقيد، أما المطلق فيبدأ من دخول عشر ذي الحجة ويستمر إلى نهاية الأيام. والمعني بالمطلق أنه لا يقيد بالصلوات، بل يكبر الإنسان في طريقه، في سيارته، في سوقه، في مسجده، من غير أن يقيد ذلك بشيء. فإن الله عز وجل قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق في العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، لا مقصد لهما من الذهاب إلى السوق إلا ذلك. وأما التكبير المقيد فهو الذي يقيد بالصلوات، فيشرع في أدبار الصلوات ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم اليوم الثالث من أيام التشريق، أي عصر اليوم الثالث عشر، وينتهي بالتكبير بعد صلاة العصر. وأما المغرب الذي هو من ليلة الرابع عشر فلا يكبر وراءه. وقد ثبت هذا يا عباد الله بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكبر عقب الصلاة من بعد صلاة الفجر من عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر ويكبر بعد العصر. وصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه وصححه. فهذه عبادة شريفة، عليكم عباد الله أن تجتهدوا فيها وأن تحرصوا عليها ليزداد أجركم يا عباد الله. هذه سنة وليست واجبة، لكن العبد يا عباد الله إنما يبحث عما يقربه إلى الله ويزيده فضلا ويزيده ثوابا ويرفعه منزلة عند الله عز وجل. فأكثروا من التكبير في هذه الأيام يا عباد الله.